يوم الشكر للحاج صبر باشا عضو مجلس الشعب باسم أسرة راحلنا الكريم، كما نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ صبر السعيد القارئ بميت القرشي مركز ميت غم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد ملابس أنوار والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. نعيش إخوتنا إخوة الإيمان مع معجزة الهادي البشير سيدنا محمد، مع الشفاء، مع الضياء، مع النور والفيض، مع ذلكم الصوت اللامع المحبوب، مع صاحب المدرسة القرآنية فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

ولا تنسوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فلا يسرف في القتل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم لا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة إسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلاها علينا فضيلة النجم الإذاعي الكريم الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وهو غني عن التعريف. فنستمع إلى تلاوة كريمة مباركة لقارئ من قرائنا الأفاضل المحبوبين القارئ الصالح الشيخ محمود إسماعيل القارئ جميل بشار، فليتفضل مشكورا.